الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الخامسة الموافق لليوم الأول من شهر رمضان لعام 1444 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للعلامة أبي القاسم محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 741 هجرية. قد فرغنا من قراءة مقدمة المصنف التي جعلها في علوم القرآن، وهي مقدمة نفيسة، ونشرع الليلة بعون الله في قراءة التفسير من أول سورة الفاتحة. وقبل أن نشرع في ذلك، أنبه الإخوة والأخوات أن هذا التفسير كما ذكر عنه المصنف رحمه الله في مقدمته مليء بالنفائس والفوائد، فعلى الإخوة الحاضرون أن يعتنوا بتقييد هذه الفوائد وأن يركزوا في أثناء القراءة، فلو لم يكن من بركة هذا البرنامج إلا المرور على التفسير كامل وتسجيل ما فيه من فوائد ونفائس. فهذا التفسير قد رتبه مصنفه رحمه الله وذكر جملة كبيرة من الفوائد، إما أن يعنون لذلك بقوله فائدة أو فوائد، أو يورد ذلك في أثناء التفسير على ما سيأتي، أو يقول فيه مسائل ويذكر هذه المسائل، المسألة الأولى والثانية والثالثة، وبعض هذه المسائل سبق معنا، وبعض هذه المسائل يمر لأول مرة، فما سبق يكون مراجعة وما كان جديدا يستفيده الدارس. وكذلك على الإخوة والأخوات الالتزام بأدب المجلس ومجاهدة النفس و استحضار النية والإخلاص، وأن هذا تدارس للقرآن الكريم، وكل هذه النوايا الطيبة مما تكون عونا بإذن الله لأن يفتح على الإنسان ويفهم ما يقرأ. وإذا استشكل أحد أمر فعليه أن يقيد هذا الموضع، فلا يلزم في القراءة أن يفهم الحاضر كل شيء، هذا لا يكون إلا لنوادر الناس. فلو فهمت من هذا التفسير 80% فهذا خير عظيم، وبقي من هذه 100 مسائل 20% راجعت فيها أهل العلم، فهذا فيه نفع كبير لك. فنشرع بعون الله بتفسير الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل سورة أم القرآن، وتسمى سورة الحمد وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني، وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: اقرأ ما تيسر من القرآن. الثانية: تختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله، ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. الثالثة: الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره وثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق. ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. الرابعة: الشكر باللسان، هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنياوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخراوية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس بالشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم على كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم ابن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله والشكر على ثلاث درجات إلى آخره. أقول: سلك المؤلف رحمه الله في تقسيم مراتب الشكر والتعبير عنها طريق الصوفية، وفي كلامه هذا عدة مآخذ. الأول قوله إن الشكر على النعم درجة العوام. أقول: بل الشكر على النعم من شأن العوام والخواص من المؤمنين. وقد أثنى الله على إبراهيم عليه السلام فقال: شاكرا لأنعمه. ولما ذكر الله ما أعطى سليمان عليه السلام من تسخير الجن والريح قال: اعملوا آل داود شكرا. الثاني زعمه أن درجة الخواص الشكر على النقم. يقول: هذا لا يصح، فإنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تعلق الشكر بالنقم، وإنما الذي ورد الحمد، فيقال له الحمد على كل حال، وأما الشكر فمتعلقه النعم، وشواهد هذا في القرآن كثيرة. الثالث قوله في الدرجة الثالثة: إنها درجة خواص الخواص، وفسرها بأن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. أقول: هذا من جنس ما تقدم في درجات الذكر عند المؤلف، حيث جعل أعلى درجات الذكر الفناء، وهي أن يغيب بالله عن كل ما سوى الله حتى عن نفسه. وتقدم أن مقام الفناء ليس بكمال بل هو نقص، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة مدحه، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق ذكرا وعبودية لا يغيب وهو يصلي، بل يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع ذكر الحكاية عن إبراهيم بن أدهم، وفيها التحقير للشكر على النعم وأنه أخلاق الكلاب، فهذا على فرض ثبوته قبيح. قال المفسر رحمه الله: ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. الخامسة قولنا: الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. والثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت في قولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركت الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله صريح في تفضيل الحمد لله رب العالمين على لا إله إلا الله. وعز ابن جزي هذا التفضيل إلى المحققين ولم يذكر بعض أعيانهم ومن أي طائفة هم، فمجرد قوله عند المحققين لا تكفي، وفي دعوى هذا التفضيل نظر. وأما الاستدلال عليها بالحديث الذي رواه النسائي: ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة، فهو معارض بالحديث الذي ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد التي هي أصل دين الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي مفتاح دعوتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله مكث 10 سنين بمكة لا يقول للناس إلا قول لا إله إلا الله، لم يأمرهم بشيء من الكلام غيرها، وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وأولو العلم. وأما جواب المؤلف عن الحديث الذي ذكره بأن الحمد لله رب العالمين تدل على التوحيد وزيادة، فلا يسلم له، فإن غاية ما تدل عليه توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، لا على توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون. ولقد فرق الله بين الرب والإله بقوله: برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الرب هو الخالق الملك المدبر، والإله هو المعبود. وكلمة توحيد الإلهية لا يحصى ذكرها في القرآن، تارة باسم الظاهر لا إله إلا الله، وتارة بضمير الغائب لا إله إلا هو، وتارة بضمير المتكلم لا إله إلا أنا، وتارة بضمير الخطاب كما في دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت. وبكلمة التوحيد لا إله إلا الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. وجاء في فضل كلمة التوحيد أحاديث كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. فهذه الفضائل لا يقاومها حديث من قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة، فلا بد من تأويله. ولعل هذا التفضيل لأمر قام بقلب الذاكر لقوله من قبل نفسه. ويقال أيضا إن هذا الحديث قد روي عن كعب من قوله، ونقل ابن رجب في شرح 40 عن بعض أهل العلم أن الموقوف أصح من المرفوع. ثم وقفت أخيرا على كلام للحافظ أبي بكر بن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك، أفاض فيه في الكلام على المسألة، وذكر أن أكثر العلماء على أن كلمة التوحيد أفضل من الحمد لله، فيحسن مراجعة كلامه. وبعد فالذي ظهر لي أن الصحيح ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة في فضل لا إله إلا الله مع ما تقدم من الوجوه، فكلمة التوحيد هي أول الأمر وآخره، وعليها مدار الخلق والأمر، فلا يعدلها شيء من كلمات الذكر فضلا عن أن يكون أفضل منها. والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: السادسة الرب، وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. السابعة مالك، قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين. السابعة مالك. أحسن الله إليكم. قال: السابعة مالك، قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا: مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه: الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله: وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضيه، لأن تقدير مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. ثم الثامنة الرحمة. شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، وذكر أن فيها 20 مسألة. قال قبل ذكر هذه المسائل: واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولم يرجح، والراجح أنها مكية، لأن الصلاة فرضت بمكة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. ثم قال: ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها، إلى آخر ما ذكر. أجمع العلماء أن عدد آيات الفاتحة 7، لكن اختلفوا، فمنهم من عد البسملة آية وجعل آخر آية، وهي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية واحدة. ومنهم من أسقط البسملة وجعل الآية الأخيرة مقسومة إلى قسمين: صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وهذا الخلاف في عد البسملة وعدمه هو خلاف بين القراء وليس بين الفقهاء. فعد البسملة آية الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وبقية القراء، ومنهم نافع، والذي المصنف رحمه الله اعتمد قراءته في هذا التفسير لم يعدها آية. فالخلاف في هذه البسملة خلاف بين القراء، فمن قرأ بقراءة قارئ يعدها آية فإنه يقرأها، ومن قرأ بقراءة قارئ لم يعدها آية فإنه لا يقرأها، على أنها آية. ثم ذكر الفائدة الأولى، قال: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وكذا عند الإمام أحمد. فجمهور الفقهاء على وجوبها، ومن قال بوجوبها قال إنها ركن من أركان الصلاة، وهو الصواب لحديث عبادة الذي ذكره المصنف: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري ومسلم. وأما أبي حنيفة رحمه الله فقوله مرجوح. ثم ذكر المسألة الثانية، قال: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أن يقولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. وعلى تقدير الإضمار في الحمد تكون الحمد منصوبة الحمد، يقول الحمد، وقرئ بها بالشاد. وعلى تقدير الابتداء تكون الحمد مرفوعة، وهي القراءة المتواترة الحمد لله. ثم قال: ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده، لأن الضمير في محل نصب، فلا بد أن يقدر قبله فعل، فإياك ضمير منصوب فيضمر قبله فعل. ثم ذكر المسألة الثالثة وسبق أن ذكرها في المقدمة، الفرق بين الحمد والشكر، وأن بينهما عموم وخصوص وجهي، فأحدهما عم من وجه وأخص من وجه، والآخر عم من وجه وأخص من وجه. فالحمد قال الثناء عليه بما هو أهل من الجمال، من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال، فالحمد يكون ولو كان بغير نعمة واصلة، أما الشكر فلا يكون إلا بمقابل نعمة، والشكر لا يكون إلا باللسان، وأما الحمد والحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر قال كما أن الشكر قد يكون عم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. ثم قال المصنف رحمه الله: فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداح عقول الخلائق. ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه أي الحمد، فهو افتتح كتابه بالحمد على قراءة المصنف أن الفاتحة تبدأ من قول الحمد لله رب العالمين، والله قد ابتدأ الربع الأول من كتابه بالحمد، وابتدأ الربع الثاني من كتابه كذلك بالحمد وهو أول سورة الأنعام، وابتدأ الربع الثالث كذلك بالحمد وهو في أول الإسراء والكهف، وابتدأ الربع الرابع بالحمد وهو في أول سبأ وفاطر، فالحمد له شأن. ثم ذكر المصنف رحمه الله نفائس من المسائل، وقال أن الشكر على ثلاث درجات، فذكر درجة العوام ودرجة الخواص ودرجة خواص الخواص، ثم ذكر شيخنا عبد الرحمن البراك التعليق على هذا، وأن فيه عدة مآخذ. المأخذ الأول أن الشكر على النعم درجة العوام فقط، وهذا فيه نظر، بل هو الشكر على النعم درجة العوام والخواص. والمأخذ الثاني أن درجة الخواص الشكر على النقم، وهذا فيه نظر، والشيخ بيّن هذا كما سبق في القراءة. والثالثة قول في الدرجة الثالثة درجة خواص الخواص، وفسرها بأن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، وهذا فيه نظر كما بيّنه الشيخ. وكذلك المأخذ الرابع ما ذكر من رواية عن إبراهيم بن أدهم أنه قال في الشكر أن الفقراء إذا أعطوا شكروا، قال هذه أخلاق الكلاب، وهذا فيه نظر كما قال الشيخ، إذا ثبت عن إبراهيم فهذا قبيح. ثم ذكر مسألة نفيسة وهي الفضل التفضيل بين الحمد وقول لا إله إلا الله، وبغض النظر عما رجعه المصنف إلا أن هذا التفضيل يبين لك منزلة الحمد، فالمصنف رحمه الله رجح أن الحمد أفضل، والراجح وما رجح شيخنا البراك حفظ الله أن قول لا إله إلا الله أفضل، وابن القيم رحمه الله جمع بينهما فقال إن بأن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر، والحمد لله هي أفضل الشكر، وكلاهما كلمتان عظيمتان. ثم قال المصنف رحمه الله، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين ذلك وزادت عليها إلى آخر ما ذكره. ثم ذكر المسألة السادسة وهي الرب، وبين معانيه وبين معنى العالمين، قال كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات، والمختار أن العالمين يراد به الأفراد المتجانسة، فيقال عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. ثم ذكر في المسألة السابعة قال ملك، وهي قراءة نافع، وذكر القراءة الأخرى مالك، ثم رجح بينهم المصنف قال وقراءة الجماعة أرجح، أي قراءة ملك، والصواب أن القراءات الثابتة لا ينبغي أن يرجح بينها، لكن يلتمس لها التوجيه، وكل هذه القراءات السبع أو العشر المتواترة هي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرجح بينهما، لكن يلتمس لها التوجيه. ثم ختم هذه المسألة قال: وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. وذكر هذه الوجوه ابن عطية في تفسير المحرر الوجيز، ذكر قرابة 8 قراءات في ملك أو مالك وهي شاذة، وإنما المتواتر منها قراءتان مالك وملك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 8 الرحمن الرحيم وملك صفات. فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة، فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. 9 يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معنى الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه إنا لمدينون. 10 إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد وأنه يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. 11 وإياك نستعين أن يطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن الفقار: قول المفسر صحيح، فإن قوله تعالى وإياك نستعين فيه الرد على القدرية، لأنهم ينفون قدرة الله على فعل العبد ومشيئته له، وعلى قولهم فلا معنى للاستعانة به، لأن الاستعانة إنما تكون بالقادر لا بالعاجز. وفي قوله تعالى إياك نعبد رد على الجبرية الذين ينفون فعل العبد ولينفون قدرته على فعله، وفي الآية إسناد فعل العبادة إلى العبد وهي أجل ما يفعله، فدلت الجملتان في الآية على توحيد الربوبية والإلهية، فتوحيد الربوبية يقتضي التوحيد في الاستعانة، وتوحيد الإلهية يقتضي توحيد العبادة، فهو سبحانه المعبود وهو المستعان. وبهذا جمعت هذه الآية حظ العبد وحق الرب، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: 12 اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 13 قدم الحمد والثناء على الدعاء، لأن تلك هي السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن الرحيم على ملك يوم الدين، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وكذلك قدم إياك نعبد على وإياك نستعير، لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن العبادة هي الغاية المطلوبة من العبد التي يجب على العبد القصد إليها، والاستعانة وسيلة للتحقق بالعبادة وتقديم العبادة، وهي غاية على الوسيلة لأنها المقصود من العبد وللعبد. وابن جزي في عبارة هذه مقلد للزمخشري ومن تبعه، وهو خلاف ما عليه المحققون من أهل التفسير. وقد أورد ابن عرفة عبارة الزمخشري ثم تعقبه فقال: أجاب الزمخشري بأن العبادة وسيلة والاستعانة مقصد، فقدمت الوسيلة قبل الحاجة، والصواب العكس، فالعبادة هي المقصد. والذين رأوا في سبب التقديم أنه من باب تقديم الأهم، والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: 14 ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجى. 15 الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم السعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام. وقيل القرآن والمعنى يعني متقاربان، لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدل منه بها صاد لموافقة الطائف الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطائف الجهر. 16 الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح، لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 17 إعراب غير المغضوب بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة وهو قد جرى على معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. 18 أسند أنعمت عليهم إلى الله والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مددت فهو يشفين. وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. 19 المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال. والأول أرجح لأربعة أوجه روايتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة قائله وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب على غضب. والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الموفية 20 هذه السورة جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى تعلم ذلك. فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضي الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاتمة أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيها وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها ولا يجوز تشديد الميم. ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلف إذا جهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بقية المسائل في سورة الفاتحة، وذكر المسألة 12 وأورد فيها إشكالا، فقال فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، وأجاب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت، والوجه الثاني أو الزيادة منه، أي الزيادة من هذا الهدى، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. وإيراد الإشكالات مما والإجابة عنها مما تميز به هذا التفسير. ثم ذكر في المسألة 13 قال وكذلك قدم الرحمن على ملك لأن رحمة الله سبقت غضبه في بعض الطبعات على مالك، وصوابها على ملك لأنها هي القراءة التي اعتمد عليها المصنف رحمه الله ورجحها. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة 15 الصراط وبين معانيه، وقال وقرئ الصراط بالصاد وبالسين الصراط وبالصاد والزاي أي بالإشمام الصراط، وهي قراءات متواترة. وقيل إنه قرئ بالزاي وهي قراءة شاذة. ثم ذكر في المسألة 16 الذين أنعمت عليهم ما معناه، فذكر فيه أربعة أقوال. قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هذا القول الأول. ثم قال وقيل ورجح القول الأول لعمومه ولقوله تعالى مع الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. والمصنف رحمه الله قد بين في المقدمة أنه إذا قدم قول وقال بعده وقيل فإنه يرجح هذا القول، وقد ينص على الترجيح كما في هذا الموضع وقد لا ينص عليه، وإنما يذكر القول الأول لأنه هو الراجح عنده، ثم يقول في ما بعده من أقوال وقيل وقيل إلى آخر ما يذكر. ثم ذكر في المسألة 17 قال: غير المغضوب عليهم بدل، أي أنه عربه بدل. قال: ويبعد النعت لأن إضافته غير محضة، لأنها لا تفيد المضاف تعريفا، والإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة محضة وتسمى معنوية، وإضافة غير محضة وتسمى لفظية. أما الإضافة الأولى وهي الإضافة المحضة، وهي ألا يكون المضاف فيها وصفا مشتقا بل يكون جامدا، مثل حبل، مثل جبل أحد، وهي تفيد المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، مثال ذلك بيت العنكبوت، وتفيده تخصيصا إذا كان المضاف إليه نكرة، مثل قولنا شجرة عنب. وأما الإضافة غير المحضة وهي التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن يكون المضاف مشتقا، أن يكون المضاف وصفا مشتقا، مثل طالب العلم، ولا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا. ثم قال: وقرئ بالشاذ على الاستثناء غير، أي قراءة شاذة غير مغضوب عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة 19 معنى المغضوب عليهم، فذكر القول الأول أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وذكر القول الثاني قال: وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه والضال، والأول أرجح، وبين وجه رجحانه من أربعة وجوه. والراجح وما ذكر المصنف أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وقد حكى الإجماع على هذا المعنى أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ابن أبي حاتم والماوردي والسمرقندي والشوكاني، كلهم حكوا الإجماع السلف أن هذا هو المقصود بالآية. وأما من ذكر غير ذلك فهو من باب ضرب المثل، فيدخل في الآية كل ضال وكل مغضوب عليه، لكن المعنى المقصود أصالة هو أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. ثم قال: الموفية 20، قال: هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، وهذه العبارة قد جاءت عن شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء، وبين هذا. قال: فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة، أي مقدمة المصنف، والباب الثالث هو في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن الكريم، فإن هذه السورة قد جمعت معاني القرآن. ثم بين المصنف وجه جمع هذه السورة لمعاني القرآن، ثم ختم تفسير الفاتحة بقوله: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء، وهو معناه اللهم استجب، وقيل من أسماء الله، لكن الراجح الأول، ولم يرجح المصنف وهو الراجح، لأنه هذه طريقة في الترجيح، أنه إذا ذكر قول ثم ذكر ما بعده بقوله قيل فإنه يرجح القول الأول. قال: ويجوز فيه المد، مد الهمس وقصرها، يجوز آمين وآمين. قال: ولا يجوز التشديد، أي آمين. ثم بين من يؤمن، قال: المأموم يؤمن عند المصنف، والفذ المنفرد، والإمام إذا أسر. والراجح أن الذي يؤمن الفرد اللي هو الفذ والإمام، وأما المأموم، وكل هذا في الصلاة الجهرية، أما المأموم، أما في الصلاة السرية فإن المرء يؤمن بينه وبين نفسه، وأما المأموم فإنه لا يؤمن في الصلاة الجهرية، وإنما قال ويؤمن في الصلاة المأموم. والصواب أن الجميع يؤمن، المأموم والفذ والإمام. قال: واختلف إذا جهر، والراجح أنه يؤمن في الجهرية والسرية، لكن إذا كان في السرية فإنه يؤمن بينه وبين نفسه. نعم. أحسن الله إليكم.

فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض. قال: فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر وتقديره هذا ألف لام ميم أو نحو ذلك، فإما أن تكون مبتدأ ألف لام ميم مبتدأ وما بعده خبر، أو تكون خبر ابتداء مضمر. والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر أي والتقدير اقرأ ألف لام ميم. قال: والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله الله لأفعلن. ثم ذكر تفسير الكتاب وذكر فيه ثلاثة أقوال: قول الأول أنه القرآن، والثاني التوراة والإنجيل، والثالث اللوح المحفوظ، ورجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في تكلم قال: هدى ولو كان هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم قوله هدى للناس. قال: وإعرابه إعراب هدى خبر ابتداء أو مبتدا وخبره فيه عند من يقف لا ريب، أو منصوب على الحال أي يكون إعرابه حال. ثم تكلم المصنف رحمه الله على التقوى بكلام نفيس، وذكر فيها ثلاثة فصول في فضائل التقوى: الفصل الأول، والثاني في البواعث على التقوى، والفصل الثالث في درجات التقوى. وذكر في الفصل الأول في فضائل التقوى في الفضل السابع والسادس، قال: والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب، لقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبتمام الآية يتضح المعنى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الدليل على السابع. وأما من قول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإن هذا دليل على السادس من فضائل التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، قال: إقامتها عملها، من قولك قامت السوق. قال: والكمال المحافظة عليها في أوقاتها، إلى آخر ما ذكر. وبين المصنف معنى الإقامة، هناك فرق بين الإقامة والأداء، فالإقامة تكون بما ذكر المصنف، وأما الأداء فيكون بتأدية الصلاة ولو مع الإخلال بشيء من سننها أو خشوعها. ثم ذكر الخلاف في الذين يؤمنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من هؤلاء؟ وقال ابن كثير رحمه الله ذكر فيهم ثلاثة أقوال وحكاها ابن جرير. القول الأول في هؤلاء الذين يؤمنون أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن سواء كان مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم من المؤمنين. قاله مجاهد وابن العالية والربيع بن أنس وقتادة. والقول الثاني هما واحد، وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذا تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والقول الثالث في هؤلاء أن الموصوفين أولا هم مؤمنو العرب، والموصوفين ثانيا أهل الكتاب، نقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة، واختاره ابن جرير، واستشهد له بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وأما ابن كثير رحمه الله فرجح القول الأول أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وأنها تشمل كل مؤمن سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في معنى ختم، قال: الآية تعليل لعدم إيمانهم، ختم الله على قلوبهم، وهو عبارة عن إضلالهم، فهو مجاز. وقيل حقيقة، أي قيل هذا الختم مجاز، وقيل حقيقة،

وهو توجيه وجيه الإطلاق، وهو أعم في سلبهم عن الإيمان، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بغير ذلك من شعب الإيمان وأركانه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله: كما آمن الناس قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الواحدي الإجماع في الوسيط أن المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: وخلوا إلى شياطينهم رؤساء الكفار. فالشياطين جاءت في القرآن في مواضع كبيرة كثيرة، كلها بمعنى الشيطان المعروف، إلا هذا الموضع الذي في سورة البقرة فإنه بمعنى رؤساء الكفار. قال: وقيل شياطين الجن، وهذا بعيد، الصواب الأول أن المراد بهم رؤساء الكفار. قال: وجاء قولهم إن معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا، بخلاف قولهم آمنا، وهذا كما سبق لأن الجملة الاسمية تفيد التجدد والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية، فهم على استهزاء مستمر من أهل الإيمان. ثم ذكر في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، فيه ثلاثة أقوال. سمى هذه الأقوال، يعني ما معنى هذا الاستهزاء، تسمية العقوبة باسم الذنب. وبين شيخنا حفظه الله البراك أن هذه المعاني صحيحة، فهذه المعاني صحيحة، لكن المصنف رحمه الله وعفى عنه كحال جماعة من المؤولة الذي يظهر من صنيعه أنه لا يثبت صفة الاستهزاء لله على سبيل المقابلة، والواجب إثبات صفة الاستهزاء لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة. فالله يستهزئ بمن يستهزئ به. وقد مر معنا عن بعض العلماء أن هذا الصنيع يدل على عدم إثبات هذه الصفة، وإلا فالمعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله معاني صحيحة. ثم قال في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، قال: ترشيح للمجاز. والمراد بالاستعارة المرشحة ما قرنت بما يلائم المستعار منه، أي المشبه به. فهنا شبه إثار الباطل على الحق واختياره دونه بالاشتراء، الذي هو استبدال مال بآخر بجامع، استبدال شيء مرغوب عنه بشيء مرغوب فيه. ثم قال في قوله تعالى: فلما أضاءت، قال: إن تعدى فما حوله مفعول به، أي إن تعدى أضاءت، وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية. قوله زائدة هذا التعبير معدول عنه، فلا يقال في كتاب الله شيء زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد، وهذا سبق معنا في أكثر من تفسير كما ذكره الزركشي في البرهان وغيره من العلماء، أنه لا يقال في كتاب الله شيء زائد، وإنما يقال يعبر عنه بأنه صلة أو تأكيد. ثم أورد إشكالا، قال: فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار الذي أضاءت ثم أظلمت، فالجواب من ثلاثة أوجه، وبين هذه الأوجه ببيان واضح. ثم أورد إشكالا آخر فقال: فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، مشاكلة لقوله فلما أضاءت، أي أن يأتي باللفظ، المشاكلة أن يأتي باللفظ نفس اللفظ. فبين المصنف أن ذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء، فإنما يطلق على الكثير. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات، يعني لم يقل رعود وبروق، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران، والمصدر لا يجمع، وهذه قاعدة في العربية أن المصدر لا يجمع. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الأذان، المراد الأنامل هي رؤوس الأصابع، فالذي يغلق الأذن إنما يضع رأس الأصبع الذي هو الأنملة، فلماذا قال أصابعهم ولم يقل أناملهم؟ قال: ذكر الأصابع، ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، أي كأن هذا

شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أو غير الله. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب له. ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار بغيب ظاهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي مثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفه في كلامه، وحرصهم على التهذيب وفي الإخبار بذلك معجزات أخرى. وقد اختلف في عجز الخلق من عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان مثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، فعبر بالملازم عن ملازمه، لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف، وقودها حطبها. والحجارة، قال ابن مسعود رضي الله عنه، هي حجارة كبريت بسرعة اتقالها وشدة حجها وقبح رائحتها. وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق. وعده دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة أهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة. وبشر يحتمل أن الخطاب أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل، لعصفه عليه خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. قال الشيخ عبد الرحمن الزراق في كلام المؤلف مسألتان. المسألة الأولى قوله دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعصفه عليه، أقول ظاهره أنه يقرر هذا الاستدلال، وهو بهذا يوافق جميع طوائف المرجئة في الاستدلال بهذه الآية على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. وأهل السنة يخالفونهم في أصل المسألة وفي الاستدلال بالآية، فيقولون العمل من الإيمان لدلائل كثيرة من الكتاب والسنة كحديث وفي عبد القيس وحديث شعب الإيمان. ويقولون العطف لا يقتضي المغايرة دائما، بل منه عطف الخاص على العام، ومن ذلك عطف الأعمال على الإيمان. المسألة الثانية قوله فيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة، أقول هذا الاستدلال صحيح، ولكن قوله خلافا للمرجئة لا يصح على الإطلاق، لأن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في هذا، وإنما ينازع في هذا المرجئة الجهمية القائلون لا يضر مع الإيمان ذنب. تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تفسير حيث وقع وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، منها من ثمرة من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. رزقنا من قبل أي في الدنيا بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منا في المطعم والمنظر. وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. مطهرة أي من الحيض الأقدار النساء ومن سائر الأقدار الذي لا تخص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. لا يستحيي تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع عليه يديه أن يردهما صفرا. قال الشيخ عبد الرحمن البراق كلام المؤلف مستقيم على مذهب أهل السنة، أنه تضمن إثبات الحياء لله على ما يليق به، وأنكر على من زعم أن ممتن على الله ما أوجب لهم تحريف الآية بتأويل الحياء بالتر. واستدل المؤلف لما ذهب إليه بالحديث، وهو استدلال صحيح. أن يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين يتكلموا في ذلك ونزلت الآية ردا عليهم. مثلا ما بعوضة إعراب بعوضة مفعول بيضرب، ومثلا حال أو مثلا مفعول وبعوضة بدل من، أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنهما على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين كجعل، وما صفة للنكرة أو زائدة، فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول أظهر. فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء في حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، لأن الصادق جاء بها من عند الله. ماذا أراد؟ لفظه الاستفهام معناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون مبتدأ وذا خبر فهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول في أراد، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز. يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد. ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود أنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين أن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. ميثاق الضمير العهد أو لله تعالى كيف تذكرون موضوع الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. وكنتم أمواتا أي معدومين أو في أصلاب الآباء أو نطق في الأرحام، فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرج من صلب آدم ليأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور. والراجح القول الأول دعينوا في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فوائد ثلاث: الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم من بعد وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية قولوا وكنتم أمواتا في موضع الحال، قيل كيف جاء دون قد وهي لازمة من الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال، فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام، كأنه يقول حالكم هذه فلذلك لم تلزم قد. الثالثة عطف فأحياكم بالفاء أن الحياة إثر العدم لا تراخي بينهما، وعطف ثم يمدكم ثم يحيكم بثم للتراخي الذي بينهما. خلق لكم ما في الأرض جميعا دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، استوى إلى السماء أي قصد لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجمع. والسماء هنا عندك أو ها هنا نعم، والسماء ها هنا جنس، ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة فسواهن أي أتقن خلقتهن بقوله فسواك فعدلك. وقيل جعلهن سواء فائدة، هذه الآية تقتضي أن خلق السماء سواك فعدلك على القراءة الثانية. نعم قوله فسواك فعدلك. وقيل جعلهن سواء فائدة، هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهر خلاف ذلك، والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير هذه الآيات، وذكر في مطلع هذا التفسير المناسبة بين هذه الآيات وما سبق، قال لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وهذا وقوله تعالى اعبدوا ربكم هذا أول أمر في القرآن، كما أن أول نهي في القرآن هو عن الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله من الفوائد في هذه الآيات في قوله أورد إشكالا قال فإن قيل لما قصر الخطاب بقول لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى لكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع، يعني هذا من باب التغليب، لكن المراد بالتقوى الجميع. ثم أورد إشكال آخر فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون بدل تتقون، لأنه قال اعبدوا في مطلع السورة، قال في مطلع الآية، قال في الجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، فالمقصود من العبادة هي التقوى. قال فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس، ثم ورد أشكال آخر فقال تنقيلا كيف قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عن العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان أي الواضح إلى آخر ما ذكر. ثم فسر قول تعالى من مثله الضمير فاتوا بسورة من مثله، قال الضمير عائد على ما نزلنا من القرآن، هذا القول الأول أن الضمير يعود على القرآن. والقول الثاني وقيل، وهذا يدل على ضعفه لأن المصنف كما سبق ذكر في مقدمة أنه إذا ذكر قولا ثم عقبه بقيل يدل على ترجيح الأول، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قال والأرجح الأول لتعينه في يونس وفي هود، فالذي في سورة يونس هو قول تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، والذي في سورة هود وهو قول تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فهذا يرجح القول الأول. والمصنف رحمه الله كما نلحظ أنه يرجح بالقرآن إذا جاء موضع وله احتمال، لكن هناك ما يفسره من القرآن وإن لم يكن هذا نصا فإنه يرجح به، وهذا طريق وهذا صنيع صحيح وحسن، وهو وفق قواعد أو وفق أصول التفسير، فإنه إذا جاء في موضع ما يفسره من القرآن وإن لم يكن نصا فالأولى في هذا التفسير أن يحمل على ما جاء تفسيره في القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قد دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفي عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وتكلم شيخنا البراك حفظه الله على هذه المسألة وبين الصواب فيها. ثم قال في قوله تعالى مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال في الكبر، أي المراد معنى بقوله فوقها الكبر أي أكبر منها، وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن جريج والفراء وجماعة. وقيل الصغر فما فوقها أي فما أصغر منها، وهذا قال به أبو عبيدة القاسم بن سلام، والراجح الأول، وقال والأول أظهر. ثم قال المصنف رحمه الله فوائد ثلاث، قال فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم ينكرون له؟ قال الجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. ثم أورد إشكالا قال في الفائدة، قال فائدة هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وفي قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها ظاهر خلاف ذلك أنه خلق الأرض بعد السماء. والجواب من وجهين، الوجه الأول أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك، فدحي الأرض غير خلق الأرض، فالأرض خلقت ثم السماء ثم دحيت الأرض، والآخر أن ثم لترتيب الإخبار ولا يلزم على ذلك ترتيب الخلق. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، للملائكة جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل، فالميم أصلية وزن ملائكة على هذا فعائلة، وقيل من الألومة هي الرسالة فوزن مفعل وأصله مألك، ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قرب أخرت الهمزة فصار معافلة، وذلك باغب خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض، وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا، والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفها. أتجعل فيها الآية سؤال محض لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، وقيل كان في أرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم فقاتل ملائكة بني آدم عليهم ونحن نسبح اعترافا والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منة بحمدك أي حامدين لك والتقدير مسبح ملتبسين بحمدك فهو في موضع الحال ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك ونعظمك وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهر أي نطهرها لك أعلم ما لا تعلمون يعني ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة الأسماء كلها أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك ثم عرضهم أي عرض المسميات وأشخاص بني آدم وأجناس الأشياء أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء لا علم لنا اعتراف أنبئهم بأسمائهم أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء اسجدوا لآدم السجود له على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة فسجدوا ضوي أن أول من سجد إسرافيل ولذلك جزاه الله بولاية اللوح المحفوظ إلا إبليس استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال إنه كان من الجن واستكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين قيل كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفر والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسميه له في أمره بالسجود لآدم وليس كفره كفر جحود الاعتراف بالربوبية قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله قيل كفر بإبايته من السجود لآخره أقول تضمن كلام مؤلف سببين في كفر إبليس الأول أنه إباءه السجود الذي أمره الله به هو حقيقة المعصية وهذا يناسب مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ولعل هذا حجتهم الثاني هو اختيار المؤلف أن سبب كفر إبليس الاعتراض على الله بأمره بالسجود لآدم وهذا يتضمن طعن الله في حكمته تعالى وتسفيه تعالى الله كما قال المؤلف وحصر سبب الكفر في هذين الأمرين إذ اختصر عليهما فضعف الأول واستظهر الثاني ونفى المؤلف أن يكون كفر إبليس جحودا وهو صحيح فلم يجحد إبليس ربوبية تعالى إذ قال رب أنظني وما جحد الأمر لأن الله واجهه بالأمر بالسجود مع الملائكة وصرح بأنه أمره عينا فقال سبحانه ما منعك أن لا تسجد إذ أمرته والسبب كفر إبليس الذي دلت عليه آياته إباء السجود الناشئ عن الاستكبار ولهذا قال تعالى أبى واستكبر وقيل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين كما يدل لذلك شبهة إبليس التي اعتذر بها عن امتناع من السجود هو أن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين وهذه الشبهة تتضمن دعاوى باطلة وقيسة فاسدة ذكرها العلماء وبينوا مطلقها وفسادها وفخر إبليس فيها بنفسه واحتقاره لآدم ظاهر فتضمن اعتذاره حقيقة الكبر الذي هو رد الحق واحتقار الغير ذلك برد أمر الله واحتقار آدم وبهذا يعلم أن ما ذكر المؤلف من سبب كفر إبليس ناشئ آدم عن الاستكبار فالكبر إذن هو سبب كفر إبليس وأكثر الكافرين من بعده وشوي ذلك في القرآن كثيرا قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وقال سبحانه وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وسمى الله جهنم مثوى المتكبرين ومثوى الكافرين فالكافرون هم المتكبرون في الآيتين تنبيه اشتهر عند كثير من المفسرين وغيرهم أن حامل إبليس على ترك السجود والحسد ولا دليل عليه من آية أو حديث فيما أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوجك هي حواء خلقها الله من ضلع آدم وقالوا زوجة وزوج وهذا أفصح الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها الأدبار مقيدة بوقت الفتار ولا تقرب كأن في خطأ في النسخة عندي انتقل هذا الصح من صوت العمران نعم تفضل يا بالمندر تفضل يا أعلى 224 هي المحفورة من عندي أسأل الله إليكم قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تقرب النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع الشجرة قيل هي شجرة العنب وقيل شجرة التين وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم، فتكون عطف على تقرب أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي. فأزلهما متعد من زلل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال، وأزالهما بالألف من الزوال عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن على هذا سببية. فائدة: اختلفوا في أكل آدم من الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. وقيل سكر من خمر الجنة وحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكلها عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل تأول آدم أن النهي عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كاذبا. اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت. فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، فتلقى على هذا من اللقاء كلمات هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف، وقيل غير ذلك. اهبطوا كرر ليناط به ما بعده، ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة، وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله: فإما يأتينكم الأول لآدم وزوجه وإبليس. وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند، ونزلت حواء بجدة، وإبليس بالأبلة. فإما يأتينكم إن شرطية وما زائدة للتأكيد، والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالاته، فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول، وقيل فلا خوف جواب الشرطين. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير الآيات، وفي قوله تعالى: اسجدوا لآدم، قال: السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة. ونقل الإجماع أن هذا السجود سجود تحية وليس بسجود عبادة ابن عطية والقرطبي وغيرهما. هذا السجود لآدم هو سجود تحية وليس بسجود عبادة. ثم قال في قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، قيل شجرة العنب، وقيل التين، وقيل الحنطة، قال: وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم. وهذه قاعدة سار عليها المصنف رحمه الله، وهذا صنيع حسن في كل التفسير، كل ما جاء من الإسرائيليات فإنه يميل إلى أن يقول هذا يفتقر إلى نقل والصواب واللفظ مبهم، والله أعلم بهذه الشجرة، ولا فائدة لنا من تحديد هذه الشجرة. ثم قال: فائدة، اختلفوا في أكل آدم الشجرة، أي من الشجرة، لماذا أكل منها؟ فذكر خمس توجيهات. التوجيه الأول أنه أكل على وجه النسيان، والثاني أنه سكر من خمر الجنة، وهذا قول باطل، قال: وهذا باطل، وهو قول الشاذ. لكن المصنف رحمه الله ذكر في المقدمة أنه قد يذكر القول الباطل ليبين بطلانه، وإلا فإن هذا مثل هذا القول لا ينبغي. والثالث أكلها عمدا، والرابع أنه تأول آدم أن النهي كان على شجرة معينة، والخامس لما حلف له إبليس صدقه. فالمصنف رحمه الله ذكر خمسة أسباب، ورجح الوجه الأول أنه أكلها على وجه النسيان، ولعل الأقرب والله أعلم الوجه الثالث. والنسيان في هذه الآية المراد به بمعنى الترك، فآدم لم يكن ساهيا على معنى النسيان المعلوم حتى يقال كيف يعاقب بسهوه. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: فنسي، أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن عطية: لأنه لا يتعلق بالناس عقاب، الناس لا يعاقب على نسيانه، إنما آدم رضي الله عنه أكل منها عمدا، والمراد بالنسيان هنا ترك الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر أبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا هم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، فتارة بالتقويف وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم، فذكر من النعم عليهم 10 أشياء وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وبعثناكم من بعد موتكم، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعفونا عنكم، وفتاب عليكم، ويغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وفانفجرت منه 12 عينا، وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء، قولهم سمعنا وأعصينا، واتخذتم العجل، وقولهم أرنا الله جهرا، وفبدل الذين ظلموا، ولن نصبر على طعام واحد، ويحرفونه، وتوليتم من بعد ذلك، وقست قلوبكم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، فذكر من عقوباتهم 10 أشياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ويعطوا الجزية، وفاقتلوا أنفسكم، وكونوا قردة، وفأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وفأخذتهم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخطب المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم، وقد وبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى 10، كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم معرفتهم به، ويحرفون الكلم، ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة، وعداوتهم لجبريل، واتباعهم للسحر، وقولهم نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة، نعمتي اسم جنس، فهي مفرد بمعنى الجمع، ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل لما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصوا بهم به كالمن والسلوى. والمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم جميعها. بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأن مقصود الكلام بعهدكم دخول الجنة، وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لاتصال الضمير وليفيد الحص، يفسره فارهبون، ولا يصح أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معمولة، وكذلك وإياي فاتقون. بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء المتقدمين له 3 معان، أحدها أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقه في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء، وأن الله أنزل عليهم الكتب فمصدق لهم، أي شاهد بصدقهم، والثالث أنه صلى الله عليه وسلم وفقهم فيما في كتب من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقه معه في الإيمان بذلك، ولا تكونوا أول كافر به، الضمير عائد عن القرآن، وهذا نهي عن مسابقة الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال، لأن هذا مفهوم معطل، ويقتضي الأمر بمبادرة من الإيمان به لما يجدون في كتب من ذكره ولما يعرفونه من علاماته، ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، اشتراه استعارة في الاستبدال قول اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن قليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء لآفاتهم وأخذهم الرشاعة على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك، واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الأجرة على تعليم القرآن الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها، وتكتم معطوف على النهي أو موصوم بإضمارها في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع، والأول أرجح لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف النصب الواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين إلى النهي عن كل واحد على انفراده، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه حق. الصلاة والزكاة يراد بهما صلاة المؤمنين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام، وأركان خصص الركوع بعد ذكر الصلاة، لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع، وقيل الركوع الخضوع والانقياد، مع الراكعين هم المسلمون فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم، وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة، أتأمرون تقدير وتوفيق لليهود بالبر عام في أنواعه وأبخهم على أمر الناس به وترفيهم له؟ وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أي تتركون. هذا تقريع تتلون الكتاب حجة عليهم أفلا تعقلون. توبيخ واستعينوا بالصبر والصلاة. قيل معنى واستعينوا بما على مصائب الدنيا. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ونعير ابن عباس الأخوة قلتما رضي الله عنه فصلى ركعتين وقرأ الآية. وقيل استعينوا بما على طلب الآخرة. وقيل الصبر هنا الصوم. وقيل الصلاة هنا الدعاء. وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة لكبيرة أي شاقة صعبة. يظنون هنا يتيقنون. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير هذه الآيات وذكر من نفائس المساء. قال من النعم عليهم 10 أشياء وذكر هذا على بني إسرائيل وذكر 10 أمور من سوء أفعالهم ثم 10 أشياء من عقوبات الله لهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى نعمتي اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع ومعناها عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصوا به كالمن والسلوى. وللمفسرين فيه أقوال أي ما هي هذه النعم. قال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم جميع هذه النعم. وهذا فعل حسن. فهذه الذي يذكره المفسرين أن النعمة كذا أو كذا أو كذا هذا من باب الأمثلة ضرب المثال وإلا فاللفظ يعم ذلك. ثم قال في قوله تعالى واركعوا. قال خصص الركوع بعد الذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها ركوع. هذا التوجيه الأول. وقيل الركوع الخضوع والانقياد. ثم قال في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر. قال ابن عباس كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفونها في جحدهم منها صفة محمد. وقيل قبل ذلك كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه في العلن وهذا من الخذلان لهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. على العالمين أي أهل زماني. وقيل تفضيل من وجه وهو كثرة الأنبياء وغير ذلك. لا تجزي لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف. الجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. ولا يقبل منها شفاعة ليس نفي الشفاعة مطلقة. وإنما ذهب الحق ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين. وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقير. فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة. عدل هنا فدية ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها النفوس. وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم متبعون لهم فحكمهم كحكمهم. كذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الإنعام على الآباء نعم على الأبناء ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها. من آل فرعون المراد من فرعون وآله وحذف لذات المعنى. وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وأهل دينه لا قرابته خاصة. ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق. ويقال فرعون لكل من ولي مصر وأصل آل أهل ثم أبدل من الهاء همزة وأبدل من همزة ألف. فإذا كل ما ذكر في هذه السورة أخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم. يسومونكم سوء العذاب أي ينزموا أي أي يلزمونه لكم واستعارة من السهم في البيع. وفسر سوء العذاب قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولذلك لم يعطفوا هنا. وأما حيث عطف في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، يكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك وعطفه لاختلاف الله. وكان السابق قد فرعون لابن بني إسرائيل أن أخبر الكهان والمنجمون أن هلاكه على يدي مولود ذكر من بني إسرائيل. وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل في ذريته ملوك الأنبياء فحسدهم على ذلك. وروي أن وكل بالنساء رجالا يحفظون من يحملهن. وقيل بل وكل على ذلك القوابل. ولأجل هذا قيل معنا ويستحوا نساءكم يفتشون الحياة من كل امرأة وفرجها، وهذا بعيد. والأظهر أنهم من الحياة ضد الموت. فرقنا بكم بحرين فصلناه وجعلناه فرقا 12 طريقا على عدد الأسباط. والباء سابية أو المصاحبة. والبحر المذكور هنا هو بحر الخلجوم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يشهر ذي قعدة وعشر ذي الحجة. وإنما خص الليالي بالذكر أن التاريخ بها والأيام تابعة لها، والمراد 40 ليلة بأيامها. اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها، فحذف لدلالة المعنى من بعد أي بعد غلبته الفطور. الكتاب هنا التوراة، والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ. وقيل الفرقان هنا فرق البحر. وقيل المعنى آتينا موسى الكتاب وآتينا محمد الفرقان، هذا بعيد لما فيه من الحكم غير دليل عليه. فقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضكم بعض قوله فسلموا على أنفسكم. وروي أن من لم يعبد العجل قتل من عبده. وروي أن الظلم ألقي عليه فقتل بعض بعض حتى بلغ القتل 70,000 فعفى الله عنهم. وإنما خصه اسم الباري لأن في توبيخ الذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم. ومعنى الباري الخالق فتاب عليكم قبله محذوف لذلة الكلام عليه. وفحوى الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من قتل فتاب عليكم لن نؤمن لك. تعدى بالله من أنه تضمن معنى الانقياد الجهرة عيانا الصاعقة الموت. وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى وحمل من الطول فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعذبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيكم حظ الشمس. وكان ذلك فتنة. وكذلك أنزل عليهم في المن والسلوى لما عرموا الطعام. وقد فسر المن والسلوى في اللغات كل معمول لقول محذوف. هذه القرية بيت المقدس وقيل أريحاء وهي قريب من بيت المقدس. فكلوا جاء هنا بالفاء اللتين للترتيب لأن الأكل بعد الدخول. وجاء في الأعراب الواو بعد قول يسكن لأن الأكل مقارن للسكن. سجدا قيل معناه ركعا لأن الدخول لا يتأتى مع السجود. وقيل متواضعين. حطة تقدم في اللغات وسنزيد المحسنين أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة. فبدل وروي أنه قال حطة وروي حبة في شعره الذين ظلموا يعني المذكورين. ووضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذنبهم الظلم. وكرر وزيادة في تقبيح أمرهم رجزا روي أنهم أصاب مطاعون 78,000. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة من الآيات وقال في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، قال ليس نفي الشفاعة مطلقا. وقال ابن عطية رحمه الله إنما هذا للكافرين للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة للمؤمنين، انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرطبي وأجمع المفسرون على أن المراد بها النفس الكافرة، فالمراد بنفي الشفاعة ده كلام رحمه الله في هذه الآية عن الكافر. أما أهل الإيمان فإن الشفاعة ثابتة لهم كما جاء هذا في أحاديث. ثم قال بعد ذلك فائدة، كل ما ذكر في هذه السورة من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم. وسبق أن المصنف رحمه الله في المقدمة ذكر أن وجوه الإعجاز العشر القرآن ومنها الإخبار بالمغيبات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأنزلنا عليكم قال المن والسلوى، قال في اللغات، وقد فسرنا المن والسلوى في اللغات، وهذا من إحالتي على موضع تقدم. وقال عن المن شبه العسل، والسلوى طائر يشبه السماني، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. ثم قال في قوله حطة تقدم في اللغات، وقال المصنف في اللغات حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، والأول هو الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه، الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع، تنفجر من كل جهة ثلاث عيون، وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة، وقيل هو جنس غير معين، وذلك أبلغ في الإعجاز. فانفجرت قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت، مشربهم أي موضع شربهم، وكانوا 12 سبقا لكل سبق عين، كلوا أي من المن والسلوى، واشربوا من الماء المذكور، وفومها يعني الثوم، وقيل الحنطة أدنى من الدنيء الحقير، وقيل أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. مصرا قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة، لما روي أنهم نزلوا الشام، والأول أرجح لقوله تعالى: وأورثناها بني إسرائيل، يعني مصر. وضربت أي قضي عليهم بها وألزموها، وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة، لأنها أتعل الإنسان وتحيط به، والمسكنة الفاقة، وقيل الجزية، ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل. بآيات الله الآيات المتلوة أو العلامات بغير الحق، معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجترأوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق، وذلك أقبح. فإذا قال هنا بغير الحق بالتعريف فاللام للعدل، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس. وقال في الموضع الأخير من آل عمران: بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بما عصوا، يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، أو تكون الإشارة بذلك إلى الكفر والقتل، والباو لتعليل ذلك، أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان. إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقيل معناها: إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فلو أجروا، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت، وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ، من آمن مبتدا خبروا فلهم أجرهم، الجملة خبر إن، أو من آمن بدل وفلهم أجرهم خبر إن. ورفعنا فوقكم الطور، لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم، بقوة جد في تعلم التوراة أو العمل بها، اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت، وكان محرما عليهم كونوا قردة عبارة عن مسقيم، وخاسئين صفة أو خبر ثاني ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب. فجعلنا الضمير للفعلة وهي المسخون كارنا عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر: أن تذبحوا بقرة، قصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريفه ليرثه، وادعى على قوم أنهم قتلوا، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها، ففعلوا، فقام وأخبر بمن قتلوا ثم عاد ميتا. أتتخذنا هزوا، جفاء وقلة، وقلة أدب أو تكذيب. فارض مسنة، بكر صغيرة، عوان متوسطة، بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع أن الإشارة إلى شيئين: صفراء من الصهرة المعروفة، وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها، وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد. فاقع شديد الصهرة تسر الناظرين لحسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله. لا ذلول غير مذللة للعمل، تثير الأرض يتحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح. ولا تسقي، لا يسقى عليها، مسلمة من العمل أو من العيوب. لا شيء لا لمعة غير الصفرة وهو من وشففاؤه، واو محذوفة كعيدة. الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق، وقيل العامل فيه مضمون التقدير، الآن نذبحها والأول وظهر. فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا تكذيبا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك في المعنى بالحق البين. وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم، وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلة وجود تلك الصفات، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم، قال الزمخشري: وإنما أخر لتعدد توبيخ بقصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. فدارأتم ما اختلفتم، وهو من المدارأة أي المدافعة، ما كنتم تكتمون أمر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل أو قبره ببعضها مطرق وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبات وقبله محذوف لا بد منه وهو ففعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة لنبي فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدل أيضا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك. قست قلوبكم خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات أو أشد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء هي أشد وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد أو للتفصيل فيهم كالحجارة وفيهم أشد وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى مع أن فعل القسوة يبنى منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة وإن من الحجارة الآية تفطير للحجارة على قلوبهم يهبط ويتردى من علو إلى سفل والخشية عبارة عن انقيادها وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل ففي قوله تعالى استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قال كان مربعا تنفجر من كل جهة ثلاث عيون وقيل هو جنس غير معين وهذا أبلغ وهذا هو الراجح أنه حجر من جنس الحجر ولا يلزم أن يكون حجرا معينا يحمله موسى معه. ثم قال في قوله تعالى وفومها قيل الثوم وقيل الحنطة قال ابن كثير أما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها وكذا فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير ورواية عن ابن عباس. قال ابن جرير فإن كان فإنه من الحروف المبدلة نحو عاشور وعافور وأثاثي وأثاثي انتهى كلامه رحمه الله. فالثوم يكون الفوم هو الثوم لكن هذا من الإبدال في الحروف الذي يقع في اللغة العربية. ثم قال في قوله تعالى اهبطوا مصرا قال قيل البلد المعروف وقيل هو غير معين فهو نكرة قال والأول أرجح أي أنه مصر. قال أما الطبري فإنه رحمه الله قال والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين القولين ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذر عند كلامه. أما المصنف فإنه رجح أن يكون مصر قال لقوله تعالى وورثناها بني إسرائيل يعني مصر وهذا محتمل وهذا محتمل والله أعلم. ثم قال فائدة قال هنا بغير الحق بالتعريف قال لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس قال وفي آل عمران قال بغير الحق بالتنكير باستغراق النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا شية فيها قال لا لمعة غير الصفرة وهي من وشى ففاؤه واو أي أن أصل كلمة شيئة هو شاء على وزن فعل حذفت فاء الكلمة وهي الواو ومثلها عيدة أصل الكلمة وعد فحذفت وأصبحت عيلة وكذا شيئة صح الوزن عيلة. قبل ذلك قال في قوله تعالى صفراء من الصفرة المعروفة وقيل سوداء وهو بعيد هذا الذي رجح الطبري أنها سوداء مصنف قال عنه بعيد والظاهر صفراء كلها. والإبل الصفر معروفة عند أصحابها وليس المراد بالصفراء اللون الأصفر المعروف عندنا في هذا الزمن في الألوان وإنما المراد الصفار المعروف عند أصحاب الإبل. ثم قال في قوله تعالى الآن جئت بالحق العامل في الظرف جئت بالحق وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن نذبحها والأول أظهر لأن إعمال الموجود أولى من التقدير فنعمل الموجود أولى من أن نقدر. ثم قال في قوله تعالى اضربوه ببعضها، قيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذن، وهذا من الإسرائيليات كل الوارد. والمصنف رحمه الله الأحرى به أن يقول في هذا ما قال في سابقه، لا دليل عندنا على شيء معين فيقال على العموم. ثم قال في بعد ذلك فائدة، استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول، قال وهو ضعيف لكنه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل به لما هذه المرأة في كما في الصحيحين التي رضى اليهود اليهودي رأسها بين حجرين، فقيل من قتلك؟ فلان فلان فلان. فلما ذكرت يهودي هذا فيه إشارة فيستفاد من قولها، فلما جاء هذا اليهودي واعترف قتله النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدلوا بها أيضا على أن القاتل لا يرث، وهذا فيه تفصيل وتحرير محل النزاع أن القاتل عمدا لا يرث من المقتول، وهذا محل إجماع بين العلماء، القاتل عمدا لا يرث من المقتول. والنوع الثاني القاتل الخطأ، أي القاتل خطأ، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يرث من بقية مال المقتول دون الدية التي سيبذلها، فيرث هذا القاتل من مال المقتول إذا كان هو من الورثة دون الدية التي سيبذلها. فإذا قاتل شخص من أقاربه بالخطأ فإنه يرث من، وكان عند هذا دفع دية 300,000 وكان عند هذا المقتول 200,000، فهو يرث من 200 المملوكة سابقا دون 300 التي سيدفعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى أفتطمعون خطاب للمؤمنين، وأن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد، فريق منهم 70 الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه، وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، بيان لقبح فعلهم. قالوا آمنا، قال آمن ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوا هل يدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا أخبارهم، أتحدثونهم توبيخ بما فتح فيه 3 أوجه، بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبما فتح الله عليهم من الخير والإنعام، وكل وجه حجة عليهم، ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم، قيل في الآخرة، وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه، أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخا لقومهم، أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم، ومنهم أميون إلى يقرؤون ولا يكتبون فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود إلا أمانية تلاوة بغير فهم أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس بأيديهم، تحقيق الافتراء ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرئاسة أو الرشوة وشبه ذلك، يكسبون من الدنيا أو من الذنوب أياما معدودة 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام، اتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم، بلى تحقيق لطول مكسهم في النار أو لقولهم ما لا يعلمون، من كسب سيئة الآية في الكفار لأنها رد على اليهود، ولقوله بعدها والذي إذا آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار، لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق، وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا تعبدوا، وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباوان، وبالوالدين يتعلق بإحسانا أو بمحذوف تقدير أحسنوا ووكد بإحسانا، وذي القربى القرابة، واليتامى جمع يتيم هو من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم من سائر الحيوان من فقد أمه، وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهم الأعظم ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان والإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم، ثم المساكين، لا تسفكون دماءكم إلى يسفك بعضكم دم بعض وإعرابه مثل لا تعبدون، ولا تخرجون أنفسكم لا يخرج بعضكم بعضا، أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم، هؤلاء منصوب على التخصيص بفعل مضمر، وقال ابن الباذش مبتدأ وخبره أنتم، وتقتلون حال لازمة تم بها المعنى، تقتلون أنفسكم، كانت قريضة حلفاء الأوس والنضير، والنضير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه، وينفيه من موضعه إذا ظفر به، تظاهرون أي تتعاونون، تفادوهم قرئ بالألف وبحذفها والمعنى واحد، وكذلك أسارى بالألف وحذفها جمع أسير، وهو محرم الضمير للإخراج من ديارهم، وهو مبتدأ وخبره محرم، وإخراجهم بدل أو الضمير للأمر والشأن، وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره، والجملة خبر الضمير. أفتؤمنون ببعض الكتاب فداؤهم الأسارى موافقة لما في كتابهم، وتكفرون ببعضنا القتل والإخراج من القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتابهم، خزي الجزية أو الهزيمة لقريضة والنضير وغيرهم أو مطلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى أياما معدودة 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام، هذا على زعمهم أنهم لا يعذبون إلا أيام معدودة، وهذا زعم باطل لا دليل عليه. ثم قال في قوله تعالى واليتامى، قال جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ، فاليتيم في البشر أو في الناس فإنه من فقد والده قبل البلوغ، واليتيم في سائر الحيوانات من غير البشر من فقد أمه. ثم قال في قوله تعالى تقتلون أنفسكم، قال كانت قريضة حلفاء الأوس والنظير حلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه، أي قريضة تقاتل النظير، قريضة تقاتل مع الأوس لأنهم الحلفاء ويقاتلون النظير، وقد نهوا أن يقتل بعضهم بعضا، فكانوا يعملون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقفينا من بعدي بالرسل، أي جئنا من بعدي بالرسل، وهو مأخذ من القفى، أي جاء بالثاني في قفى الأول، البينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك، بروح القدس جبريل، وقيل الإنجيل، وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، والأول أرجح، لقوله قل نزله روح القدس، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحسان اللهم أيده بروح القدس. تقتلون جاء مضارعا مبالغة لأنه أريد استحضاره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عصمه. غلف جمع أغلف، أي عليه غلاف وهو الغشاء فلا تفقه، بل لعانهم الله رد عليهم، وبيان أن عدم فهمهم بسبب كفرهم، فقليلا أي إيمانا قليلا يؤمنون، وما زائدة، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. كتاب من عند الله والقرآن مصدق، تقدم أن له ثلاثة معان، يستفتحون يستنصرون على المشركين إذا قاتلهم، قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، ويقولون لأعداء من المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وقيل يستفتحون يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالسين على هذا المبالغة كالسين في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب، فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال المبرد كفروا جواب لما الأولى والثانية، وعيدة الثانية لطول الكلام ولقص التأكيد، وقال الزجاج كفروا جواب لما الثانية، وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك، وقال فراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفروا على الكافرين أي عليهم يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعهد أو للجنس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار، بئس ما فاعل بئس مضمر وما مفسرة له، وأي يكفر هو المذموم. وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا، وقال الكسائي ما مصدرية اشتراهم فهي فاعلة، اشتروا هنا بمعنى باعوا، أي يكفروا في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس، أو مفعول من أجله، أو بدل من الضمير في به، بما أنزل الله القرآن والتوراة، لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينزل في موضع مفعول من أجله من فضله القرآن والرسالة من يشاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنهم إنما كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما تفضل الله عليه بالرسالة بغضب على غضب، أي بغضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، على غضب لكفرهم بعيسى عليه السلام، أو لعبادتهم العجل، أو لقولهم عزير ابن الله، ولغير ذلك من قبائحهم، بما أنزل الله القرآن، بما أنزل علينا التوراة، بما وراءه أي بما بعده هو القرآن. فلما تقتلون، رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة، وتكذيب لهم ما ذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه ما قبل، أو نافية فيوقف قبلها، والأول أظهر بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. اتخذتم العجل ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، وكذلك رفع الطور، وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوا من ذلك. من بعد الضمير لموسى عليه السلام، ومن بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور، سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويحتمل أن قالوا بلسان المقال أو بلسان الحال. وأشربوا عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب، وفي الكلام محذوف أي أشربوا حب العجل. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة، ويرد هذا قوله في قلوبهم بكفر ما الباب سببية للتالي أو بمعنى المصاحبة. يأمركم إسناد الأمر إلى إيمان مجاز على وجه التهكم كقوله أصلاتك تأمرك، وكذلك إضافة الإيمان إليهم. وإن كنتم شرط أو نفي فتمنوا الموت بالقلب واللسان أو باللسان خاصة، وذلك أمر على وجه التعزيز والتبكيت، لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، وورد أنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحين. وقيل إن ذلك معجزة، وإن ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته، ولن يتمنوه. إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوه في سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلا وفي الجمعة بلا. فقال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير الجواب أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا، وهو قوله إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، جاء جوابه بلا التي تخلص الفعل للاستقبال، ولما كان الشرط في الجمعة حالا، وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله، جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على المستقبل. بما قدمت بسبب ذنوبهم وكفرهم عليم بالظالمين تهديد لهم. ومن الذين أشركوا فيه وجهان، أحدهما يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، والمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرصوا من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخول في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فأفرط حبهم للحياة الدنيا. والآخر يكون ومن الذين أشركوا فيها كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فحذف الموصوف وقيل أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم، وما هو بمزحزحه الآية فيها وجهان، أحدهما يكون هو عائدا على أحدهم وأن يعمر فاعل بمزحزحه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير الآيات، فقال في قوله تعالى بروح القدس، قيل جبريل وقيل الإنجيل وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، ثم رجح الأول، وهذا هو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي والراجح أن المراد به جبريل. ثم ذكر في قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا القرآن والإسلام ومحمد، قال المبرد كفروا، جواب لما الأولى والثانية. المراد بلما الأولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، المراد بلما الأولى ولما جاءهم كتاب، والثانية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال وقال الفراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثانية كفروا، على خلاف بين النحاة، لكن المراد بالأولى التي في مطلع الآية ولما جاءهم كتاب، والثانية التي في قوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، شرطية، أي إن شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليه من قبل، أو نافية فيكون فيوقف قبلها، أي يوقف قبلها ثم يبدأ بها إن كنتم مؤمنين، أي ما كنتم مؤمنين. قال والأول أظهر أنها شرطية فتوصل بما قبلها في القراءة. ثم قال في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، قال عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم، فهو مجاز. وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى البرادة في الماء فشربوا الماء، لكن الأول أرجح المراد أنه عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم. ثم أورد إشكالا قال وقيل إن معجزة إن ذلك معجزة النبي قبل الإشكال، وقيل فتمنوا الموت إن ذلك معجزة للنبي دامت طول حياته، أي تمنيهم للموت معجزة للنبي لأنه تحداهم، فلو تمنوا الموت ماتوا في الحال، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولن يتمنوا، إن قيل لما قال في هذه السورة ولن يتمنوا، وقال في الجمعة ولا يتمنون، الجواب ما ذكره عن شيخه أبو جعفر بن الزبير، قال أنه لما كان الشرط في البقرة مستقبلا جاء بالجواب بلن التي تخلص الفعل للاستقبال، ولما كان الشرط في الجمعة حالا جاء بلا التي تدخل على الحال وقد تدخل على الاستقبال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأنبه في ختم هذا المجلس على أمور: الأمر الأول أن من كان عنده إشكال يسجله في المجموعة ويجاب عنه غدا بإذن الله، والأمر الثاني أن الإخوة سيرسلون اختبار وهو من متعلقات هذا الدرس، فيختبر الإخوة لينظروا نتائجهم ومدى تحصيلهم في هذا الدرس. والأمر الأخير أنه من تمام الاستفادة أن يلحق هذا الدرس مراجعة ومذاكرة ومدارسة لأهم المسائل. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.